ودرس جديد من سلسلة الدروس الحسنية التي تلقى بين يدي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الشهر الكريم. درس اليوم تلقيها الأستاذة أمان برهان الدين لوبيس، رئيسة مجلس العلماء الأندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة. تتناول فيه بالدرس والتحليل موضوع بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المشهود والتجديد المنشود. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد: بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المشهود والتجديد المنشود، انطلاقا من قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الأكرمين. مولاي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، حفظكم الله وأمنكم ورعاكم. يشرفني أن أتقدم إلى جنابكم الشريف بخالص الشكر وبالغ التقدير على دعوتكم وتشريفكم لي بإلقاء هذا الدرس أمامكم، وأنتم راعي العلم والعلماء والعالمات الذي أسبغ عطفه المولوي على هذا المجمع النوراني، فجاء مقترنا بآيات الجمال والجلال. أحمل إليكم تحيات النساء المسلمات الإندونيسيات المنضويات تحت المجلس العلمي، وعددهن أكثر من 80 مليون امرأة. وأستأذنكم يا صاحب الجلالة في أن أتناول موضوع استراتيجية تدبير شؤون الأمة من منظور الدين، انطلاقا من قوله تعالى في سورة الحشر الآية 9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إنني على يقين يا مولاي بأن حلقات الدروس الحسنية المنيفة لها علاقة وطيدة بتنمية الإنسان ورخائه روحيا وماديا، ولذلك فتناول مثل هذا الموضوع مناسب لها. وقد قسمت عرضي هذا إلى 4 محاور: الأول عن تفسير معاني الآيات القرآنية، الثاني عن المنطلقة الدينية لبناء المجتمع، الثالث عن مقومات التعامل مع التجديد الذي هو سنة الحياة، الرابع عن التعاون والشراكة لتحقيق العيش الكريم المبني على القيم النبيلة. أولا شرح معاني الآية. تتضمن هذه الآية الكريمة قضايا تتعلق بذلك النموذجي الحضاري والتجربة التاريخية الفريدة التي أسس بها الإسلام مجتمعه الأول على المؤاخاة بين المهاجرين من مكة والأنصار الذين آووهم في المدينة. إن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل هجرة المهاجرين إليها. وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنى لله خمسة، إخبار بتخصيص نصيب من مال الفيء للمهاجرين. ثم جاءت الآية بإقرار فضل المدينة على غيرها من الآفاق بما تبوئت بالإيمان والهجرة. ثم أبرزت هذا الموقف الرائع للأنصار الذين لم يجدوا في أنفسهم حسدا بالنسبة لما خص به المهاجرون، وهم الذين أشركوهم حتى في أموالهم. قال أبو هريرة: نزل برجل من الأنصار ضيفا ولم يكن عنده إلا قوته وقوت سبيانه، فقال لامرأته: أطفئ السراج ونوم السبية. وهذا منتهى الإيثار الذي هو تقديم الغير على النفس وحظوظها، وهذا لا ينشأ إلا عن قوة اليقين. والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. وقوله: ولو كان بهم خصاصة، أي لو كان بهم فاقة وحاجة. وفي قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الشح والبخل سواء. والمراد بالآية الشح بالزكاة وما ليس بفرد من صلة ذوي الأرحام والضيافة. صاحب الجلالة، إذا قرأنا التاريخ نجد أن معظم سكان الأرض في الأصل كلهم مهاجرون في وقت من الأوقات من مكان قديم إلى مكان جديد. وما أكثر ما نسي أهل البلد أن أصلهم من المهاجرين، فيتصرفون بإظهار الرفض للمهاجرين الجدد. وما أحوجنا إلى استماع لهذا النموذج المخالف ونحن نقرأ القرآن في قوله تعالى عن الأنصار: يحبون من هاجر إليهم. وقد قدم الله بالذكر المهاجرين لأنهم جمعوا بين النصرة في مكة ثم الهجرة إلى المدينة. ثانيا المنطلقات الدينية لبناء المجتمع. وهكذا كانت الهجرة النبوية نقطة تحول مهمة في تاريخ الإسلام وبداية البناء العملي لدولته في المدينة المنورة، ذلك البناء الذي قام على المؤاخاة وترسيخ فقه التعايش، أفضل نموذج في تاريخ البشرية، سواء فيما بين المسلمين أو فيما بينهم وبين الطوائف الأخرى من سكان المدينة. وفي مؤاخاة الرسول بين المهاجرين والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية الأخلاقية البناءة. فالمهاجرون قوم تركوا في سبيل الله أموالهم وأراضيهم، والأنصار قوم أغنياء بزروعهم وأموالهم وصناعتهم، فيحمل الأخ أخاه ويؤثره على نفسه. وفيما فعله المهاجرون والأنصار نزلت العديد من الآيات تثني على سلوكهم. أكد نبينا صلى الله عليه وسلم أن لليهود من سكان المدينة دينهم وللمسلمين دينهم، ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بينه وبين بقية سكان المدينة من يهود ووثنيين. وبمناسبة الحديث عن وثيقة المدينة، نهنئكم يا صاحب الجلالة، لأن هذه الوثيقة هي التي أجمع عليها قبل عامين بدعوة من مملكتكم الشريفة مئات من الشخصيات الفكرية وممثل الأقليات في العالم. وصدر عن اللقاء إعلان مراكش الذي نص على أن الإسلام سبق لإقرار حقوق الأقليات من خلال وثيقة المدينة، وأنه لا سند في هذا الدين لمن يريد أن ينقص من حقوق الأقليات. وما تزال أصداء إعلان مراكش هذا تتردد في العالم. ومثل هذه الأسس الأولى في حياة الإسلام جعلت المجتمع الإسلامي يتميز من جهتين. أما الأولى فلأنه جعل العقيدة بكل مظاهرها والشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تنبني عليه الأسس الأخرى. أما الثانية فتتجلى فيما وضعه من اعتبارات تجاه حماية وتفعيل هذه الأسس. فمن أهم أسس هذا النموذج أولاً الإيمان بوحدانية الله بأبعادها التي تشمل كل مناحي الحياة. ثانياً التضامن بين أعضاء الأمة الإسلامية، ولا يقتصر على المشاعر بل يقتضي التعاون والتكافل الاجتماعي، كما يقتضي الالتزام بضوابط الأخلاق في السلوك والعمل بالشورى في الأمور الجامعة والتقيد بمبادئ المساواة والحرية والتسامح والتعايش. صاحب الجلالة، إن البناء الحضاري له قواسم مشتركة بين البلدان، ولكنه محكوم في خصوصياته بأحوال كل بلد بحسب ثقافته. فإذا وقفنا عند حال بلد إندونيسيا تجد أن نسبة المسلمين تبلغ 87% من حوالي 260 مليون نسمة. ونذكر هنا السكان في معرض الكلام عن البناء الحضاري، لأن السكان رأس مال الشعب الذي لابد من تطويره وإعداده، والذي يمكن أن يكون سببا في الخسارة إذا لم يتم إعداده وتطويره. وهي مسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، وإنما تقع أيضا على المؤسسات الأهلية والمنظمات الدينية والاجتماعية. لكن التحدي الذي يواجه الجميع هو تصحيح للنظام التعليمي، لأن طاقة منافسة النظام الحالي لا تزال منخفضة لأسباب عدة، منها التمسك بنظام الإدارة المركزية في التسيير. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاستراتيجية هي قبل كل شيء مفاهيم نظرية يتعين الالتزام بها والعمل على مراعاة والتعرف على ما تحتويه من دلالات، ثم القيام بترجمة تلك الدلالات إلى معطيات في ضوء المطلوب من المهام والمتاح من الإمكانات. وبهذا الصدد فإن تطبيق نظام الإدارة المحلية اللامركزية في النظام التعليمي من شأنه إيجاد التنافس السليم بين الأقاليم، مع تطوير الاتجاه نحو تعدد الثقافات في بلد كإندونيسيا بطريقة صحيحة. صاحب الجلالة، إذا قارنا حالتنا بالدول المتقدمة ومنها اليابان القريب منا، نجد أن ميول القراءة وإجراء البحوث العلمية لدينا ولدى الشعوب المسلمة عامة ما زالت منخفضة، وهذا الانخفاض في القراءة والبحث العلمي هو العرقلة الكبرى لتطوير النظام التعليمي، ولابد أن يصاحبه تغيير آخر في العقلية، هو تغيير العوائد من أجل التعود على كثافة العمل وتجنب الكسل والكف عن اللجوء إلى الظهور دائما بمظهر الضحية وإلقاء اللوم على الغير. وحيث أن التعليم هو عملية نقل المعرفة والقيم والثقافة التي تفضي إلى الاستثمار في الحقل البشري، فلا بد من إعطاء الأولوية لهذا الاستثمار الذي تنتظر منه أجود المنتجات. ومن المؤكد أن نتائج مثل هذا الاستثمار لا تظهر إلا بعد مضي 20 عاما في المستقبل. ثالثا، مقومات التعامل مع التجديد الذي هو سنة الحياة. إن الدين توحيد بين البعد الأزلي الروحي والواقع الظرفي المادي، فالنموذج الشرعي الأول هيأ منهج العبادة الأمثل لله، ومع مرور الزمن تتبدل الظروف النفسية والثقافية والاجتماعية والمادية، فيقتضي ذلك نظرا وعملا متجددا لبناء نموذج جديد في مغزاه الديني، استنارة بما يصطلح عليه العلماء بمقاصد الشريعة. وهكذا كان علماء هذه الأمة على اجتهاد مستمر لتضييق الشقة بين النص الإلهي المثالي والواقع البشري المتقلب. وهذا الكلام مستفاد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أخرجه البخاري في الاعتصام. وقد يظن بعض الناس أن الدور للدين في استراتيجية النهضة ليس بدور المهم، ولكن التاريخ أظهر بما لا شك فيه الدور الإيجابي للدين في صنع الحضارة، وأعظم شاهد على ذلك تاريخ الإسلام. هذا الدين الذي استطاع أن يحول مجتمع الجزيرة من مجتمع جاهلي غير حضاري إلى مجتمع طليعي في صنع الحضارة. فإذا امتزج الإنسان مع الفكر ومع الثروة أمكن بناء الحضارة. الإنسان هو العامل الأول في صنع الحضارة. ومن الداخل نرى أن مجتمعاتنا تعاني من هيمنة أفكار وأطروحات انغلاقية قديمة موروثة من عهود التخلف الفكري والسياسي في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى توسيع رقعة النقدي للأفكار والمفاهيم وترسيخ مبدأ الانفتاح على الآخر. رابعا، التعاون والشراكة للعيش الكريم. وهنا نستحضر قيمة من قيم الدين، وهي قيمة التعاون والتضامن التي ينبغي أن يكون في مقدمة الاهتمام. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الإسلام دعا إلى تحقيق التكافل بكل صوره وأشكاله ووضع له أسبابه، ونصوص الكتاب والسنة تؤكد على استراتيجية بناء الأمة، ولا سيما من خلال 4 أشياء، وهي التكافل الدفاعي والعمل التعاوني الجمعوي والضمان الاجتماعي وحقوق الأقليات. أولا التكافل الدفاعي، ويقصد به وجوب التعاون الدفاعي بين دول الإسلام من أجل حماية الإسلام وأرضه وأهله، ومن أجل المحافظة على بقاء الجماعة الإسلامية. ففي ضمير المسلمين ما يشعر بضرورة وجود هذه الاستراتيجية الأمنية، ويبقى وجودها الفعلي متوقفا على خطة مدروسة لضمان السلام والأمن، سواء على المستوى الوطني أو العالمي. ذلك لأن الأمن حاجة أساسية من حاجات البشر، تحتل المرتبة الثانية من حاجاتهم، والحفاظ على كرامة الإنسان. أضحت مكافحة الجريمة سياسة جنائية بكل ما تتضمنه كلمة السياسة من معنى، تشترك فيها مع الشرطة كل الأجهزة المختصة في الدولة برعاية الفرد والمجتمع ودعم القيم الإنسانية والخلقية فيه، كل في حدود اختصاصه. ثانيا التعاون الجمعوي، لقد جاء الإسلام بالحث على الإنفاق من قبل الأنصار والمشاركة في المهنأ مع المهاجرين، وهذا المنهج المتأصل في الإسلام ينبغي أن يكون أساساً للجمعيات التعاونية التي تقوم في كل بلد مسلم، تتولى في إطار القانون جمع هذه الأموال وتنميتها وتوزيعها على الفقراء والأيتام والأرامل في كل بلد. ولا بد أن تتربى الأجيال على الحس التعاوني بوازع تعاليم الدين، حتى يكون الإنفاق من أبرز مظاهر التعاون على البر والتقوى، وحتى يبادر كل مسلم إلى تقبل الإحسان وعفو الإساءة ببذل المال والعمل ما تحتاج إليه إخوانه المسلمون، بحيث لا يرضى المسلم أن يوجد في الناس جائع أو عار أو محتاج إلى إسعاف وهو يقدر على مد يد العون إليه. فإذا تعززت الرابطة الإسلامية بالتعاون بجميع أنواعه وتحققت الأخوة والمحبة بإذن الله تعالى، وأصبح المسلمون يدا واحدة وقوة تحظى أمام الأمم بالاعتبار. ثالثا الضمان الاجتماعي، تطالعنا التنظيمات الاجتماعية المعاصرة بأنواع من التدابير والقوانين الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وللمسلمين في تعاليم دينهم أسس تدعوهم إلى تحقيق هذا التكافل في أوسع صوره وأسمى معانيه. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولا شك أن المطلوب هو بلورة هذه التوجيهات الأخلاقية في صيغة قوانين وتدابير يكون تنزيلها على الواقع وتدخل فيما يمكن أن تتنافس عليه البرامج الانتخابية في بلداننا على سبيل المثال. ومن أبعاد هذا التكافل في الإسلام كونه لا يقتصر على المسلمين بل يمتد على غير المسلمين. فقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيخا ضريرا يسأل على باب، فلما علم أنه يهودي قال: ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: الجزية والحاجة والسن. فأخذ رضي الله عنه بيده وذهب إلى بيته فأعطاه ما يكفيه يومه، وأرسل إلى خازن بيت المال يقول له: انظر هذا وأمثاله، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. هكذا ينبغي أن نتصور الضمان الاجتماعي في الإسلام كعنصر من عناصر استراتيجية لإحياء نهضته، حيث ينتظر أن تتعاون الدولة والمجتمع على التكفل بالفقراء وبإعانة المرضى والشيوخ والعجزة، وتوفر لهم الرعاية الاجتماعية الكريمة. فمن أجل هذا فرض الإسلام الزكاة وجعلها ركنا من أركانه الخمسة، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وخصص لها بيتا للمال تجبى إليه ومنه توزع على المستحقين. والأمر الذي يجب تأكيده بقوة في مسألة العدالة الاجتماعية من منظور الشرع هو أن ما ثبت بدليل قطعي لا يجوز أي أن ندع المتساهلين أن يجترئوا على اقتحام حما، لأن ما جاء به الدين من أحكام قطعية هي عماد الوحدة الاعتقادية والفكرية والعملية للأمة، وهي الأحكام الثابتة بصريح القرآن. ولا شك أن الشرط الأساسي للعدالة الاجتماعية في الإسلام هو المساواة الشرعية بين الرجل والمرأة. وفيما عدا القطعيات فالتجديد الحقيقي مشروع بل مطلوب في كل شيء، في الماديات والمعنويات، في الدنيا والدين. رابعا، حقوق الأقليات. يبين لنا نموذج إندونيسيا أن حقوق الأقليات الدينية مضمونة في دستور الجمهورية عام 1945 وبنص القوانين، وليس هناك صعوبات فنية أو سياسية لمعرفة حجم الطوائف الدينية إسلامية كانت أم طائفية، غير أن مشكلة الأقليات لها أبعاد أخرى، ولا سيما بسبب سوء انخفاض متوسط الدخل السنوي للأفراد وازدياد نسبة الأمية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية وما ينجم عن ذلك كله من ارتفاع معدلات الوفيات. وتأتي بعد ذلك مشكلة الذوبان الثقافي والهوية الإسلامية التي تشعر هذه الأقليات بأنها تواجه تحديات كبيرة وسط المجتمعات المتعددة. فقد أصبح للإسلام اليوم حضور ثقافي وفكري في الحياة الاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم، ويتحدث البعض عن الإسلام عن إسلام الشتات أو الدياسبورا، وقد أسست هذه الأقليات مدارس إسلامية للتعليم العام ومؤسسات للدراسات الجامعة وفوق الجامعية. وبهذه العوامل المختلفة تشق الأقليات طريقها للاندماج مع الأغلبية والحماية من تحديات الزمن وجشع الحياة. بعد استعراض هذه المداخل المتعلقة باستراتيجية بناء الحضارة، نأتي بملاحظة منهجية ضرورية للمسلمين في تشخيص مشاكلهم واتخاذ أنسب الحلول لها، وتتعلق بوجوب تمرين العقل الإسلامي على اعتبار الحقائق الاجتماعية، وهي مجموعة التغيرات والتفاعلات التي تؤدي إلى ظهور نمط متكرر ومستقر من السلوك يضع المجتمع في حالة تغير مستمر، وتكون هذه الحقائق نتيجة عمليات اجتماعية. وإذا كان واجبا على المسلمين القيام بنقد سلوكهم واعترافهم بتقصيرهم، فإنهم يستحقون أن ينصفهم الغير فيما يتعرضون له من أنواع العدوان والبهتان بذرائع كاذبة في بعض الأحيان تخفي أطماعا في نهب يدخل ضمن نهب العالم، وقد صاحب هذه الأطماع تدمير كبير وتضييق على جمعيات خيرية بعيدة عن الإرهاب تعمل في دائرة القانون داخل المجتمع المدني. صاحب الجلالة، في الختام نخلص إلى القول في بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المشهود والتجديد المنشود بأن الاستثمار الثمين في قوة البشرية هو الأساس في تحقيق التنمية الشاملة في كل مناحي الحياة المجتمعية، إذا تم تدبيرها بطريقة صحيحة حديثة وبكفاءة عالية، والفلاح لمن يعمل بجدية. ولا شك في أن التعليم هو جوهر المشكلة الذي ينتظر الحل من المسلمين، وإذ لا يكتفي أن يكون نظاما لنقل المعرفة، وإنما لابد أن يتم تطويره بأسلوب أكاديمي حضاري حافل بحيوية وبروح الانفتاح وقابل للمحاسبة وبطريقة حديثة. وقد دقت ساعة الحقيقة أن يشيد المسلمون طريقهم للنهوض من الأزمات والتخلف. صاحب الجلالة، رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، وهو الشهر الذي يتسابق فيه المسلمون أكثر للفوز بالأجر والثواب، وبه تكثر الأعمال الصالحة والخيرة. نرجو الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من خيره أوفر الحظ والنصيب، وأن يعيده عليكم أعواما عديدة مصحوبة بكل خير وصلاح من الله عز وجل، ولأهليكم ولشعبكم الوفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والختم من مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم غير آتيه حقه ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الدرس الديني ألقته بين يدي أمير المؤمنين الأستاذة أماني برهان الدين لوبيز، رئيسة مجلس العلماء الأندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة. وتناولت فيه بالدرس والتحليل موضوع بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المشهود والتجديد المنشود. يتقدم للسلام على جلالة الملك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والجالية النيجيرية بالخارج في حكومة جمهورية النيجر السيد إبراهيم ياكوبا، الذي يقوم بزيارة للمغرب. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك عدد من العلماء والأساتذة الأجلاء. يتعلق الأمر بالأستاذ الشيخ محمد أحمد محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية. في عهد أمير المؤمنين شهدت الدروس الحسنية تحولا نوعيا تمثل في إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس بجانب أخيها الرجل. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ قيس بن محمد الشيخ مبارك أستاذ بجامعة الملك فيصل وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. والأستاذ مدني منتقى طال وهو عضو رابطة علماء الإسلام في جمهورية السنغال. والأستاذ ياسين داتن أستاذ بجامعة جوهانسبورغ كيب تاون في جنوب إفريقيا. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ ثيرنو هاديتيام عضو المجلس الاتحادي الوطني لمريد الطريقة التجانية وعضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في جمهورية مالي. والأستاذ محمد غزالي جكني رئيس المجلس الوطني للفتوى والبحوث العلمية عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في غينيا كوناكري. والأستاذ حميد طاهر أستاذ العلوم الشرعية بالكاميرون عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الكاميرون. والأستاذ تشيرنو إمبالو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بغينيا بيساو عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في غينيا بيساو. الأستاذ الشيخ محمد محمود بن خليفة المرابط وهو من علماء موريتانيا. والأستاذ محمد داود بن قاسم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كمبوديا. والأستاذ راميل ديزاتولين عميد كلية العلوم الإسلامية بالجامعة الإسلامية الروسية. والأستاذ داود ألانفلا عبد المجيد إليخا مدير مؤسسة مركز نور الإسلام للتعليم العربي الإسلامي بلاغوس في نيجيريا. إلى هنا سيداتي سادة نودعكم وإلى اللقاء.